طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا إخوانا في الله في مسألة الإيمان باليوم الآخر وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسألة القبر. وذكرنا أن مسألة القبر عند أهل السنة والجماعة تعود إلى مسألتين، إلى فتنة القبر. وذكرنا أن فتنة القبر عبارة عن امتحان واختبار، امتحان واختبار لأهل القبور، ثم بعد ذلك بعد الامتحان تكون النتيجة إما نعيم وإما تنكيل، إما نعيم وإما تنكيل. وذكرنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون بعذاب القبر وبنعيمه، وأن من كان في القبر إما يعذب وإما ينعم. مسألة، هل من خلال كلامي عندما أقول أن من كان في القبر يعذب وينعم، هل معنى ذلك لابد من وجود قبر؟ لابد من وجود قبر؟ الجواب لا، ليس من شرط العذاب والتنعيم أن يكون على قبر، بل ولو كان من غير قبر، من غير قبر، رجل قتل في البحر، أغرق في البحر، رجل قتل ثم رمي على وجه الأرض ما دفن، هل هذا يقال عنه لا حساب عليه، لا فتنة عليه، لا عذاب، لا نعيم؟ لا، يقال هذا يمتحن ويعذب وماذا وينعم ولو لم يدفن. وإنما نذكر نحن القبر، القبر لأن الغالب، الغالب في الأموات أنهم يدفنون، هذا الغالب. ولهذا عندما يعبر أهل السنة بعذاب القبر بنعيم القبر للأغلبية، للأغلبية الموجودة، إذ غالب أن غالب الموتى يدفنون، ولكن لا يخرج هذا إذا مات الإنسان تفتت وأصبح رماد كما يفعل الهندوس والهندوك، يأتون بجثة الآدمي إذا مات فيحرقونه ثم يجعلون رمادا ثم يطيرون به في الهواء أو يحتفظون به. في بعض الدول، في بلاد الصين، بعض العادات والأديان إذا مات الميت فإنهم يحرقون الميت حتى يجعل رمادا، حريق شديد، رماد، رماد يتفتت، ثم يجمع هذا الرفات في قارورة، ثم هذه القارورة ماذا يحتفظ بها؟ الابن أو الزوج أو الزوجة تحتفظ برفات الميت. وأين تجعلها؟ في البيت. من هذا؟ يقول هذا زوجي العزيز موجود في القارورة. هذه عادات، هذه عادات لبعض الناس. طب هذا هل فيه عذاب؟ أصبح في قارورة الآن، في قارورة، هل يعذب هل ينعم؟ الجواب نعم، يعذب وينعم، فالله قادر على إعادته سبحانه وتعالى، فالله لا يعجزه شيء. ولهذا جاء في قصة ذاك الرجل الذي أسرف على نفسه ثم جمع بنيه، قال كيف كنت أنا فيكم، كيف أنا معكم؟ قالوا نعم الأب، نعم الأب. قال فإذا مت فأحرقوني، فأحرقوني، ثم ذروا شطر رمادي في البر وشطره في البحر. هذه وصية، إن الله لو قدر علي لعذبني عذابا ما عذبه أحد من خلقه، خائف لما كان من إسرافه على نفسه. فقام بنوه بها بالوصية، فلما مات أبوهم أحرقوه، فجاءوا برماده، شطر الرماد في الهواء إلى جهة البر وشطره بالهواء إلى جهة البحر، وتناثرت الرماد، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فأعاده الله سبحانه، أعاده الله، ما هناك شيء يعجز الله. فقال ربنا عز وجل ما الذي حملك على ما صنعت؟ ليش فعلت هذا؟ فقال خشيتك يا رب، أي خوفا منك. قال قد غفرت لك، قد غفرت لك. فالشاهد من هذه القصة الحديث إخواني في الله على أن الإنسان ولو ذهب رفاته ولو تقطع إربا فإن العذاب والنكال يصله بمشيئة الله جل في علا. طيب نأتي مسألة الأنا ونحن ابتلينا في هذه الأزمان بالمدرسة العقلانية، إذ وجد طوائف من الناس من ينكر عذاب القبر ونعيم القبر، وهم جماعة من المبتدعة، منهم الفلاسفة، وهكذا جماعة من الخوارج ينكرون عذاب القبر، وهكذا بعض المعتزلة، بعض المعتزلة، وهكذا العقلانيون في هذه الأزمان، فهؤلاء يتبجحون بأن القبر ما هناك فيه نعيم ولا هناك فيه تنكيل. طب بماذا استدلوا؟ قالوا نستدل بالواقع، نستدل بالواقع. أنتم يا أهل السنة يا أهل الإسلام تقول أن القبر يضيق بصاحبه، أن القبر يتوسع على صاحبه، بأن القبر يشتعل نارا، بأن القبر يقلب روضة من رياض الجنة. طب تعالوا تعالوا تعالوا يا أهل السنة، تعالوا افتحوا هذا القبر، افتحوا هذا القبر. ففتح هذا القبر، هل وسع؟ هل ضيق؟ هل هناك حرارة نار؟ هل هناك برد نعيم؟ لا. وأفرح من هذا ما سمعناه مؤخرا، أظن في الجابان، في اليابان وفي غيرها من كوريا، صنعوا قبور من ماذا؟ من زجاج. لعل هذا قد بلغكم، صنعوا قبور من زجاج، يعني قبر زجاجي، قبر زجاج يوضع فيه الميت ثم يطرح في الأرض فيأتوا زواره ويرونه، وقد أصبح هيكل عظمي على مدار السنين والمنين. فالشاهد يقول العقلاني إلى هذا القبر الزجاجي مثلا، يقول انظروا هذا عظم عظم عظم، وين العذاب؟ أين منكر ونكير يا أهل السنة؟ وين منكر ونكير؟ ما أحد يأتي ولا أحد يذهب، مغلق عليه. هذه الشبهة إخواني في الله نعم انطلت على أولئكم المبتدعة من العقلانيين. وأما أهل البدع لربما يرون أن أحاديث القبر أحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، ولسنا في صدد الكلام عليهم. نتكلم حول المسألة العقلانية، كيف الرد على هؤلاء؟ الرد على هؤلاء إخواني في الله يكون من عدة أمور وتأملوا فيها، وكما قلنا ونحن خاصة نبتلى بأمثال هؤلاء. الرد الأول أن عذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن كان إخواني في الله مسلما مستسلما لا يتزحزح عن هذا، فيقول كما ورد عن إمامنا الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، أنا مؤمن مؤمن، ما يضرني هذه الشكوك. فهذا يعذب يعذب، رأيت ولا ما رأيت، يعذب ينعم ينعم، يسأل يسأل. هذه العقيدة، هذه العقيدة المسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمسلم يكون مذعن لخبر الله ولخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يعتريه شك ولا يعتريه ريب. كذلك مما يذكر أن مسألة عذاب القبر هي تعتبر من أمور الغيب، لأن هناك أمور ظاهرة العيان وهي أمور الشهادة، وهناك أمور غيبية، فينبغي أن تقرر لغيرك وقبل هذا تقرر لنفسك أن هذه من مسائل الغيب، ما يقع في البرزخ من مسائل الغيب. وماذا تفيدك هذا، وماذا يفيدك هذا التقرير إذا وطنت نفسك على أنها من أمور الغيب؟ يفيدك يا عبد الله فائدتين. الفائدة الأولى أن أمور الغيب جعلها الله للاختبار، جعلها الله للاختبار والتمحيص، فلو أظهرها الله لتساوى الناس ولتساوى الخلق ولتساوى الخلق ولتساوى الصادق من المكذب. ينبغي أن نعلم أن عالم البرزخ من أمور الغيب، وهذا يفيدك أولا فائدتين. الفائدة الأولى بأن الله جعل ذلك للاختبار والتمحيص، ولهذا كان من أعظم صفات المؤمن أن يؤمن بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، تؤمن. والإنسان إذا آمن بالغيب زاد منزلته عند الله. لهذا في حديث المجالس عندما تأتي الملائكة وتحف مجلس العلم فيصعدون إلى السماء، يسألهم ربنا من أين جئتم، فيقول ربنا هل رأوني، يقول لا يا رب ما رأوك. وبماذا يسألونني، يسألونك الجنة هل رأوها، لا يا رب ما رأوها. بماذا يستعيذون، يستعيذون من النار هل رأوها، لا يا رب ما رأوها. قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. من أين جاءت المغفرة؟ لعظيم استيقانك بالغيب. أنت ما رأيت الجنة، هل أحد منكم رأى الجنة؟ ما رأينا الجنة، ما رأيناها، لكن هل عندنا شك فيها؟ لا والله ما عندنا أدنى شك بوجودها. هذا علم غيب. هل منا أحد رأى النار؟ هل رأى جهنم؟ ما أحد رأها. هل نؤمن بوجودها؟ نعم والله نؤمن بها وبوجودها. هذا ماذا؟ هذا علم غيب. فربنا جل وعلا جعل أمورا للغيب ابتلاء وتمحيصا، ومنها مسألة ماذا؟ مسألة القبر والبرزخ. أخفى الله أمره لكي يكون ابتلاء وتمحيص. فلو أنك عذاب القبر ونعيمه فتح للناس، إذن ما ظهر هناك ابتلاء ولا ظهر هناك تمحيص، ولا زالت هذه العلة. والفائدة الثانية أن إذا علمنا أن عالم البرزخ من أمور الغيب، إذا ماذا؟ لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، ما يستخدم فيه القياس لأنه أمر غيبي. لا تأتي إلى قبر تقول يا أخي لو كان القبر هذا متسع لرأينا أن جوانبه تفرقت، قل لا لا تقيس، هذه مسألة غيبية. لو أن القبر يشتعل نارا لا قال وجدنا حرارة، ما في حرارة، لا تقيس يا عبد الله، هذه من أمور الغيب لا يقاس عليها، لا يقاس عليها. ومما يكون فيه الرد كذلك على هؤلاء العقلانيون، على هؤلاء العقلانيين، أن نعلم أن العذاب والنعيم إنما يشعر به الميت فقط، إنما يشعر به الميت فقط. لا يشعر به غيره، الميت فقط. فالعذاب ينصب عليه والنعيم كذلك يتقلب هو فيه. قد يأتي مكابر يقول لا لا لا لا أهل السنة هذا هروب، هذا هروب منكم، هذا ضعف في الجدال، ضعف. كيف الميت هو الذي يشعر به والعذاب هو يشعر به. يقول لا، هذا ليس هروب، هذا ليس هروب، بل ربنا جل وعلا ضرب لنا مثالا حيا في واقعنا، في أن الإنسان لربما يعذب أو ينعم ومن حوله لا يشعر به. في أي مسألة؟ في مسألة النوم، والنوم أخو الموت، النوم أخو الموت. فتأمل يا عبد الله إلى حال النائم، ثم انظر إلى حال الميت، ستأتيك صحة هذه القاعدة على أن الميت هو فقط يشعر بالعذاب وبالألم وبالنعيم. مثاله: ما لو أن رجلا في غرفة في مسجد مثل هذا المسجد، مسجد الحمد مليء شباب هنا وهنا، واحد هذا نائم عندنا وهذا نائم بجوارنا، وبينما قد أغمض عينيه إذ به يجول إلى مكان مقفر، إلى ظلمة، وجد ظلمة، وإذ به يتابه الخوف وهو في ظلمته، ثم يأتيه وحش بأنياب بمخالب ويجري خلفه، وهو يجري يجري، ثم تأتي الأفاعي الضخمة والوحوش الكاثرة تهجم عليه، وهو لا يزال يجري يجري يجري يجري يجري، ويكاد يصرخ يصرخ يصرخ، لربما انهاشت عليه الأنياب وشعر بقوة الوجع حتى أنه قام من فراشه، قام. فننظر حوله وهو ماذا؟ يتصبب عرقا وقلبه يقول يا فلان ايش؟ قل لا لا اله الا الله، لا اله الا الله، ايش فيك يا فلان؟ خير؟ لا حول ولا قوه. ايش مالك؟ ما ما ما ما وين رحت؟ وين رحت؟ رحت غابه، رحت في غابه وحصلت الوحوش. هذا اخوان واقع، من واقع، هذا واقع. أنت من بجوارك؟ بجوارك وانت، هل شعروا بذرة ألم مما شعرت به؟ لا والله ما شعرت به، ما أحد شعر بهذا. يقع ولا ما يقع؟ هذا يقع. أحيانا يكون الألم في حق صاحبه فقط ومن حوله بجواره، بل ألصق الناس به. تنام في بيتك، عندك عيالك وأولادك في غرفتك وفي السرير، ما يشعرون بشيء أبدا، وأنت تقوم وقد ملئت بالكوابيس، ربما تقوم بعد وانت ما تنام، تخاف تنظر ما خائف مرعب. وهكذا قس في باب النعيم، لو ربما تنام يا عبد الله فإذ بك تجول في جنات وأنهار والحسان، تستمتع، وربما حتى في منامك تبتسم من الابتسامة الطيبة، وانت في عالم وين بدك واحد، أخي حرام عليك يا أخي، ليش تعطل متعة وين راحت؟ تقول وين راحت؟ وين؟ سر بيني وبين نفسي ما أخبرك وين راحت. فيجد بالنعيم ويقومه فرحان منشرح الصدر، حتى أخوانه يقول أخي إيش اللي صار؟ يقول أخي وين؟ الحمد لله سبحان الله، جات لي رؤيا سبحان الله. هذا يقع لنا ما يقع؟ يقع هذا. فربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثالا في عذاب القبر ونعيم القبر في قضية النوم. فمن كابر في مسألة القبر، قل له هل تكابر في مسألة النوم؟ ما سيكابر، ما سيكابر. وهذا هو من أعظم الردود في مسألة ماذا على العقلانيين، عندما تخبرهم بأن هذه القاعدة مفادها على أن العذاب والنعيم إنما ينصب على صاحبه دون غيره، فكونكم أنتم لا ترون ولا تشاهدون إلا أنه يرى ويشاهد هو بنفسه، هو بنفسه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من مسألة القبر، ما يتعلق بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، ذكر إلى أن الإنسان يبقى على هذا الحال إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وهل معنى هذا أن هناك قيامة صغرى؟ هل معنى هذا أن هناك قيامة صغرى؟ نعم، من أهل العلم من يجعل أن هناك قيامة صغرى. وما هي قيامة صغرى؟ الموت. الموت هي قيامة، لكن قيامة متعلقة بك أنت، القيامة الكبرى المتعلقة بسائر البشرية، كل البشر تقوم عليه القيامة الكبرى. وهناك القيامة الصغرى وهي قيامتك. لماذا قيامتك؟ لأنك إذا مت انتقلت إلى الدار الآخرة، فقط أنت تنتقل. منذ أن توضع في قبرك يأتيك الملك ويأتيك الحساب ويأتيك العذاب ويأتيك النعيم، ولا زلت تبقى حتى تقوم الساعة، فأنت قد قامت قيامتك. وقد جاء حديث مروي في هذا الباب، وفيه إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته. إلا أن هذا الحديث موضوع مكذوب، لا تفرحون به، وإنما أعطيتكم إياه لأنه مشهور، اشتهر عند الناس هذا، وهو ما يصح، فهو مكذوب. إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، لكن المعنى صحيح، من حيث المعنى هو صحيح. فقد روى الطبراني عن المغيرة بن شعبة، قال كانوا يقولون، قال مغيرة بن شعبة، كانوا يقولون وإنما قيامة المرء موته، هذه قيامته، موتك قيامتك. وهذا الذي يريد العلماء بالموت الصغرى، بالقيامة الصغرى. وجاء من حديث من أثر سفيان بن أبي قبيس قال شهدت جنازة فيها علقمة، قال شهدت جنازة فيها علقمة، فلما دفنت قال أما هذا فقد قامت قيامته، قال شهدت جنازة فيها علقمة فلما دفنت قال أما هذا فقد قامت قيامته. قال رحمه الله تعالى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهنا مسألة إخواني في الله، في مسألة العذاب الذي يجده الإنسان في قبره، هل هو على الروح أم على الجسد، أم على الروح والجسد؟ هل على الروح أم على الجسد أم على كليهما؟ الصحيح من أقوال العلماء أن العذاب يكون على الروح والجسد، فإذا بلي الجسد كان العذاب على الروح. الأصل أن العذاب على الروح والجسد، فإذا بلي الجسد كان العذاب على الروح. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، قال رحمه الله تعالى وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، بعد عملية البرزخ وما يكون فيها من النعيم والتنكيل تقوم القيامة. والقيامة هذا اليوم قد جاءت تسميته بعدة أسماء، فهو يوم البعث ويوم الجمع ويوم الفصل. يوم البعث ويوم الجمع ويوم الفصل ويوم الحساب ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم الحساب، وهي الحاقة والواقعة والصاخة والطامة، هذه كلها من أسماء يوم القيامة. والشيء إذا كثرت أسماؤه دلت على عظمته، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته. وقيام الساعة إخواني في الله إنما يكون بالنفخة، بالنفخة وهي النفخة الأولى حين ينفخ بالصور، والصور هو عبارة عن قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه هذا الصور، قرن ينفخ فيه. من كان يستذكر الحوادث التاريخية القديمة، كان في من كان قبلهم قبلنا قديما يستخدمون البوق، وهو عبارة عن قرن يأتي هذا طبعا هذا كان في الرومان، أيام الرومان كان هذا القرون في قرون خاصة النفخ فيها يعطي صوت قوي جدا مثل الميكروفون سبحان الله، كان هذا يستخدمونه في العسكر والجيش، وإذا أراد الناس الشعب استدعاء الشعوب عبر هذا النفخ بهذه القرون. فالصور هو قرن لكن الله أعلم به وبعظمته، هو قرن ينفخ فيه، فإذا نفخ والنافخ إسرافيل عليه السلام، والنافخ إسرافيل عليه السلام، فإذا نفخ إسرافيل بالبوق بالصور حينها يصعق كل من في السماء والأرض، يصعق كل من في السماء والأرض. قال رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. ولهذا من أنكر هذا اليوم فقد كفر، من أنكر هذا اليوم فقد كفر، كما قال ربنا جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فأخبر ربنا جل وعلا أن من مزاعم الكفار إنكار البعث، فدل على أن من أنكر البعث فقد كفر. قال رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. فيقوم الناس من قبورهم، وقيام الناس من قبورهم هذه بالنفخة الثانية، بالنفخة الثانية، عندي النفخة الأولى نفخة الصعق، وعندي النفخة الثانية هي نفخة البعث. وقبل النفخة الثانية ما يكون أحد من خلق الله إلا وقد تحلل، ما يبقى أحد من خلق الله إلا وقد تحلل، تحلل أصبح رفات عظام. من كان قبل النفخة الأولى أو بعد النفخة الأولى يتحلل، فما تأتي النفخة الثانية إلا والأجساد قد تحللت. فقبل ذلك جاءت الآثار يحسن جماعة من أهل العلم أن الله عز وجل يرسل مطرا، يرسل مطرا على الجثث وهذا المطر كمني الرجال، كمني الرجال. وفائدة هذا المطر أن تنبت منه الأجساد، إذ أن الإنسان إذا مات وتحلل يبقى منه عجب الذنب، يبقى منه عجب الذنب، هو آخر شيء من الإنسان يبقى هذا، يبقى هذا في محله. فإذا نزل هذا المطر فيصاب بهذا الماء فيمو. سبحان القادر الخالق المحي، فربنا عز وجل يحيي العظام وهي رميم، تنشأ نشأ آخر، ينشئ الله الآدمي. أنت يا من أصبحت هيكل عظمي، بل ذهبت العظام أصلا لا شيء، فإذ بك تنمو تنمو تنمو تنمو، فإذ بك آدمي، تتهيأ الأجساد إلى البعث. حينها إذا استكملت الأجساد النمو والكمال والتمام تأتي النفخة الثانية، فنفخة الثانية يقوم الناس، يقوم الناس منتبهين، منتبهين من قبورهم من كان في قبر، أو على أراضيهم من لم يدفن، فكل يقوم يوم يقوم الناس. فالناس كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال فيقوم الناس في قبورهم، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين عفاة عراة غرلا. وهذه صفاتهم: الحفاة من لا نعال له، عراة من لا لباس له، غرلا أي غير مختونين، غرلا أي غير مختونين. وغرلا جمع أغرل، غرلا جمع أغرل، وهو الأقلف، وهو الأقلف الذي ما ختن. بمعنى أن الإنسان يرجع كما خلقه الله، كما خلقه الله غير مختون. قد يقول قال هل لهذه حكمة، هل لهذه حكمة أن يكون غير مختون؟ الجواب نعم. قال العلماء ما هي الحكمة؟ الحكمة في ذلك إخواني في الله، قال ربنا، يقول العلماء، على أن الله عز وجل في هذا اليوم هو يوم العدل، يوم العدل. فإن كان لك يا عبد الله نعيم فإنك ستنعم به بجسدك كله، ما يغيب عنك شيء، ما يغيب عنك شيء، القطعة الذي قطعت ترجع إليك، حتى يكون سائر الجسد يتنعم معك. وإن كان من تنكيل وعذاب فيكون هذا منصب على كافة جسدك، ما يغيب عنك شيء، ما يغيب عنك شيء. لا ظلم اليوم، اليوم هو يوم العدل، فيكون العذاب أو الإنعام على كافة الجسد. ولهذا يبعث الإنسان يوم القيامة غرلا، بمعنى غير مختون، لهذه الحكمة، والله تعالى أعلم، لكن هذا الذي يذكره العلماء. قال رحمه الله تعالى، قال فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. وهذا القيام لرب العالمين يحمل على قيام من قبورهم من بعثنا من مرقدنا، ويحمل كذلك على قيامهم في أرض المحشر، لأن الناس إذا أخرجوا من قبورهم، إذا أخرجوا من قبورهم فإنهم يسمعون المنادي الذي ينادي إلى أرض المحشر. وكررنا أخوان في دروس سلفت وخلت على أرض الأرض، أن أرض المحشر أرض قد هيئت للعباد، وإذا الأرض مدت تبدل الأرض لهذا اليوم، تبدل الأرض لهذا اليوم وتمط، كما جاء في تفسير بعض السلف أنها تمط كمطيط الأديم مثل الجلد يمط، من عنده جلد يرى أنه يمطط معه، يمطط بقدرة الله، فالأرض تمطط تمد، وإذا الأرض مدت يأمرها الله، يأمر الله بالأرض أن تمتد إلى طول الله أعلم بمنتهى. لماذا؟ لهذا اليوم. فإذا قام الناس من قبور من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة يأتي المنادي إلى الاجتماع إلى أرض المحشر، فيخرج الناس حفاة عراة غرلة حتى يجتمعون إلى هذه المرحلة، وهي أول مرحلة من مراحل القيامة، القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا القيام ليس عبارة عن ساعات ولا أيام، بل هو عبارة عن مئات بل وآلاف السنين، آلاف السنين عمر يبقى الناس قيام، ما يتحركون، ما يدرون ما الذي صار، يبعثون على شيء، ما الذي جرى في هذه الأرض، من بعثنا، أين نحن، من هذا، ترجع الذاكرة إلى ما كانوا في الدنيا، العيون شاخصة إلى السماء ينتظرون شيئا ما، الخوف ملأ القلوب، تستمر عليهم الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنوات في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولهذا ثبت في بعض الآثار يحسنها جماعة من العلماء أن النبي كان يستعيذ من هول القيام، كان يستعيذ من هول القيام، لأن هذا القيام من أعظم مواقف يوم القيامة. نقف إلى هذا الحد، وإن شاء الله نواصل ما تعلق بهذا الموقف في دروس غد، في درس غد. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.